وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما والمتفكة

بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة اقتربت الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون. تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية وإن يروا آية Mm-hmm. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق. وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله الأطهار أحسن ثم صل على